بارك حياتي بصنعك العجيب يا مجد واكتفائي في عالم جديد. يا مالك حياتي بصنعك العجيب يا مجد واكتفائي في عالم جديد. ففيها نفسي تهدف وقلبي استريح فإنك كفايتي يا سيد المسيح. ففيك نفسي تهدف وقلبي استريح فإنك كفايتي يا سيد المسيح. لا ترضى أن أعاني ضلالا في الطريق تردني إليك يا أيها الرفيق. لا ترضى أن أعاني ضلالا في الطريق تردني إليك يا أيها الرفيق. ففيك نفسي تهدأ وقلبي أستريح فإنك كفايتي يا سيد المسيح. ففيك نفسي تهدأ وقلبي أستريح فإنك كفايتي يا سيد المسيح. كلما خطبت سأعرف المسيح وتمتلي حياتي بشخصك المجيد. أيوة كلما خطبت سأعرف المسيح تمتلي حياتي بشخصك المجيد. ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح فإنك كفايتي يا سيد المسيح. ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح فإنك كفايتي يا سيد المسيح. في الضيق كنت عونا لي وناصرا في شدة الآلام كنت قادرا. سددت كل الاحتياج مالئا وفاض منك نبع حب هائرا. وفاض منك نبع حب هادرا. كم أنت حل لحياتي يا يسوع أبهدت قلبي ومسحت إيده. من لي سواك في السماء أرتديه من معك أبغي أم أريد في الربوع. كم أنت حل عرفتني حبك ربي كم يدوم. أخبرتني إذ أن حبي لا يدوم. فلنعطيني أحبك يا سيدي حبا شديدا ثابتا كما تدوم. حبا شديدا ثابتا كما تدوم. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع أهدت قلبي ومسحت لي الدموع. من لي سواك في السماء أرتجيه من معك أبغي أريد في الربوع. كم أنت حلو